متزوجة وكل يوم خناقة، يقول أنت طالق وهو مسافر، كل يوم أنت طالق، سنأخذ منه 3 تطليقات فقط متفرقات ولا تحل له، وإن كان صدرا منه 3 تطليقات متفرقات لا تحل له.